إن الكلمات إذا خرجت من قلب صادق يبقى أثرها موجودا في النفوس. أحيانا تؤثر فورا، وأحيانا تبقى فيضاف إليها غيرها من كلمات من ناصحين آخرين فيحصل التغيير، وأحيانا تنسى الكلمة لكن يحدث حدث فيذكر الإنسان بالكلمة التي سمعها فيحدث التأثير، وأحيانا تسمع الكلمة ويحصل التأثر ويبقى التأثر طويلا. إنها كلمات طويلة الأجل شديدة المفعول، وهذا الذي نريد. عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أمد يدي لأحد ولا أسأل أحدا شيئا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء من بيت المال، ما في منا من شخص، فيأبى أن يقبله، وعمر يدعوه إلى العطاء فيأبى أن يأخذ منه شيئا. فقال عمر: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ عليهم العهد أن لا يسألوا الناس شيئا، كان صوت أحدهم يسقط من راحلته وهو عليها، وقد تأهب للسفر ونزوله في مشقة، فينزل ليأخذ صوته ولا يسأل أحدا أن يعطيه إياه. عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر فاستمروا عليه.